تفسير الآية 40 من سورة الزمر، يقول تعالى: من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي حين يصلكم عذاب الله الذي يذلكم ويهينكم ويفضحكم في الدنيا، والذي سيكون بدرجة ما من الدرجات وبصورة من الصور كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في الآخرة حين يحل عليكم، أي ينزل العذاب، حيث تقذفون وتقيمون في عذاب دائم مستمر من جهنم لا مفر منه، فيما هو أشد ألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد. حينها ستعلمون وستدركون عمليا وواقعيا ومؤكدا من الذي كان على الحق والخير والصلاح، ومن كان على الظلم والشر والفساد. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم قبل فوات الأوان وحلول العذاب، حتى يسعدوا في دنياهم وأخراهم.